جمهورنا الكريم، الكويت ثم قطر، واليوم الكويت مجددا. ضيفنا اليوم شاعر غني عن التعريف واسم لمع في سماء الساحة الأدبية، أهدى لها النبض المتواصل والمستمر. قالوا عنها الكثير والكثير، واتفقوا جميعا على أنه مبدع، له بصمة مميزة، أعطى الكثير وحصد الكثير من محبة الناس. رحبوا معي بضيفنا اليوم الشاعر الكبير سعد علوش. حياك الله، تفضل معنا. اهلا وسهلا فيك، حياك الله. تفضل، كلم لك. مساكم الله بالخير جميعا. اول شيء اهنيكم بعودة خادم الحرمين الشريفين. كلنا اقول اهنيكم بعودة خادم الحرمين الشريفين. وكلنا من اسعد الناس سواء في السعودية ولا في الكويت ولا في الخليج. هو ابو الجميع. اقول وبعدين أبو متعب أما آن الأوان، وبعدين أبو متعب أما آن الأوان، تريح الأقلام من كثر العدد، أما تعبت من الأماني والأمان، كل شيء خذته قبل وأثناء وبعد، ما فيك حيلة لا عنان ولا أسنان، مالك حدود ولا قيود ولا أمد، بتموت أنت الموت ماتك من زمان، كل ما بغاك تموت ترجع تنولد، مليت كوكب الأرض صيت ومهرجان، محتاج أنت الحين كواكب جدد، مالومهم لا حاربوك أهل الهوان، حياتك تسبب لهم هم ونكد، نصف العرب يعيش فضلك بامتنان، والنصف الآخر ميتين من الحسد، كان البلد سوالهم عزة وشان، تراك بالحالك مخلد لك بلد نام، كان البلد سوالهم عزة وشان، تراك بالحالك مخلد لك بلد نام، وتحلم سيدي ما به رهان، الأوله يا لك أو ماهب لحد، خذيت كل الأول على الدنيا وثان إلى الأبد إلى الأبد إلى الأبد، عين البغيض عين البغيض تصد عين شوف البيان، وعين المحب تشوف تصد عين البغيض تصد عين شوف البيان، وعين المحب تشوف لو فيها رمد، يجعل نفس ما تحبك الحصان في جيدها في النار حبل من مسك. صح لسانك، الله يعطيك العافية.